نصيحة من القلب إلى القلب إلى من ابتلي بالنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى من مشاهد إباحية ومسلسلات وأفلام. أقول إخواني، الله عز وجل حرم النظر المحرم. قال عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فهذه المشاهد المنكرة لا يجوز لنا أن ننظر إليها، الله عز وجل حرمها. كيف المسلم تهون عليه معصية الله سبحانه وتعالى؟ أخي احذر بارك الله فيك من أن تعصي الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل رزقك العينين وجعلك تبصر وترى المناظر، وكم من شخص ابتلي وقد حرم من هذه النعمة، وأنت الله سبحانه وتعالى رزقك إياها ثم تعصيه فيها. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله يحسن إليك ثم أنت تعصيه، تخالف أمره؟ الله المستعان. والعجيب أن البعض يعني أمام الناس لا يستطيع، أمام والدته، أمام والده لا يستطيع أن ينظر ويفتح هذه المناظر الخليعة، أما إن دخل في غرفته فتح هاتفة أو محمولة حاسوبة إلى آخره، تراه ينظر ويتمتع بما حرم الله سبحانه وتعالى. أخي نصيحة من القلب إلى القلب، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. أخي تب إلى ربك وارجع عن غيك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. أخي يقول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما تريد الجنة بالله عليك؟ عندما تريد أن تنظر إلى هذه المقاطع وهذه الصور تذكر: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أسأل الله يجعلني وإياك من الذين يدخلون الجنة بلا عذاب، اللهم آمين. فاستعن بالله وتب إليه، استعن بالله وتب إليه واسأله أن يثبتك، وادعو الله، ادعو الله عندما تكون في خلواتك، قل: اللهم تب علي، اللهم ارحمني، اللهم ثبتني، اللهم ابعدني عن الفتن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لتوبة النصوح، اللهم آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.